أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله رغم القهر والإرهاب والتشريد والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم نذارة الجبناء والدخلاء في وطني وأرتال من العملاء تحمي الهام للوطن سأحيا رافع الرأس ولو سربلت في الكفن برغم القيد والسجان لم أحقد على بلدي برغم السور والتعتيم والطعنات في كبدي برغم القيد والسجان لم أحقد على بلدي برغم السور والتعتيم والطعنات في كبدي يظل ندائي المكبوت في ضعفي وفي جلدي هذي رأي ينذر الباغي وسيلا دافق المدد فلست صدى تبعثره رياح الهون والكمد برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم نذارة الجبناء والدخلاء في وطني وأرتال من العملاء تحني الهام للوطن سأحيا رافع الرأس ولو سربلت في الكفن برغم الريح شاردة وقد هبت لتدميري وأوشاب من الغربان تهزأ بالشحارير برغم الريح شاردة وقد هبت لتدميري وأوشاب من الغربان تهزأ بالشحارير وصوت الله بن قد سل من حقد دياجيري أغني ألف أغنية وأهزم للمقادير ففجري ضاء مبتسما يلوح بالتباشير برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم القهر والإرهاب